الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسول الله من سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ومن دينه. هذه قراءه من سير اعلام النبلاء للامام الحافظ الذهبي رحمه الله. قال: فاول من امن به خديجه رضي الله تعالى عنها. قال عز الدين ابو الحسن بن الاثير: خديجه اول خلق الله اسلمت باجماع المسلمين، لم يتقدمها رجل ولا امراه. وقال الزهري وقتاده هو موسى بن عقبه بن اسحاق الواقي وسعيد بن يحيى الاموي وغيرهم: اول من امن بالله ورسوله خديجه وابو بكر وعلي. وقال حسان بن ثابت وجماعه: ابو بكر اول من اسلم. وقال غير واحد بل علي. وعن ابن عباس فيهما قولان، لكن اسلم علي وله 10 سنين او نحوها على الصحيح. وقيل له 8 سنين، وقيل 9، وقيل 12، وقيل 15، وهو قول شاذ. فإن ابنه محمدا وأبا جعفر الباقر وأبا إسحاق السبيعي وغيرهم قالوا توفي وله 63 سنة، فهذا يقضي بأنه أسلم وله 10 سنين. حتى إن سفيان بن عيينة روى عن جعفر الصادق عن أبيه قال: قتل علي وله 58 سنة. وقال ابن إسحاق: أول ذكر آمن بالله علي رضي الله تعالى عنه، وهو ابن 10 سنين، ثم أسلم زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم أبو بكر. وقال الزهري: كانت خديجة أول من آمن بالله، وقبل الرسول رسالة وقبل الرسول رسالة ربه، وانصرف إلى بيته، وجعل لا يمر على شجرة ولا صخرة إلا سلمت عليه. فلما دخل على خديجة قال: أرأيتك الذي كنت أحدثك أني رأيته في المنام؟ فإنه جبريل استعلن لي، أرسله إلي ربي وأخبرها بالوحي. فقالت: أبشر، فوالله لا يفعل الله بك إلا خيرا، فاقبل الذي جاءك من الله فإنه حق. ثم انطلقت إلى عداس غلام عتبة بن ربيعة، وكان نصرانيا من أهل نينوى، فقالت: أذكرك الله إلا ما أخبرتني، هل عندك علم من جبريل؟ فقال عداس: قدوس قدوس. قالت: أخبرني بعلمك فيه. قال: فإنه أمين الله بينه وبين النبي، وهو صاحب موسى وعيسى عليهما السلام. فرجعت من عنده إلى ورقة فذكر الحديث. هذا مرسل أخرجه موسى بن عقبة كما في البداية. وقد رواه ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن ابن الزبير بنحو منه. وزاد: ففتح جبريل عينا من ماء فتوضأ، ومحمد صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فوضأ وجهه ويديه إلى المرفقين، ومسح رأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم نضح فرجه وسجد سجدتين مواجه البيت، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم كما رأى جبريل يفعل. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم قال يونس بن بكير عن ابن اسحاق: حدثني عبد الملك بن عبد الله بن ابي سفيان بن العلاء بن جاريه الثقفي عن بعض اهل العلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اراد الله كرامته وابتدأه بالنبوه كان لا يمر بحجر ولا شجر الا سلم عليه وسمع منه. وكان يخرج الى حراء في كل عام شهرا من السنه ينسك فيه. وقال سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. وقال الوليد بن أبي ثور وغيره عن إسماعيل السدي عن عباد بن عبد الله عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، فخرج في بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا جبل إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. وهذا حديث ضعيف أخرجه الترمذي في كتاب المناقب. باب ما جاء في آيات إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. والدارمي وقال الألباني في ضعيف سنن الترمذي حديث ضعيف. وقال يوسف بن يعقوب القاضي: حدثنا أبو الربيع حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة قد خضبه أهل مكة بالدماء. قال: ما لك؟ قال: خضبني هؤلاء بالدماء وفعلوا وفعلوا. قال: تريد أن أريك آية؟ قال: نعم. قال: ادعو تلك الشجرة. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت تخط الأرض حتى قامت بين يديه. قال: مرها فلترجع إلى مكانها. قال: ارجعي إلى مكانك. فرجعت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبي. هذا حديث صحيح. هذا حديث صحيح رجل ابن ماجه في كتاب الفتن باب الصبر على البلاء، وابن أبي شيبة في مصنفه والدائم، وابن عين في الحلية. وقال الحافظ ابن كثير في البداية إسناده على شرط مسلم، وقال البوصيري في الزوائد هذا إسناد صحيح، وقال الألباني في صحيح ابن ماجه هذا حديث صحيح. وقال ابن إسحاق، وهذا وقع للنبي كثيرا، يعني أن يقول الشجرة تعالي فتأتي، وأن يقول لها رجعي مكان ترجع مكان أكثر من مرة. وقال ابن إسحاق حدثني وهب بن كيسان سمعت عبد الله بن الزبير يقول لعبيد الله بن عمير بن قتادة الليثي حدثنا يا عبيد الله عن كيف كان بدء ما ابتلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين جاءه جبريل. فقال عبيد الله بن عمير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في حراء في كل سنة شهرا، وكان ذلك مما تتحنث به قريش في الجاهلية، والتحنث التبرك. قال ابن إسحاق فكان يجاور ذلك في كل سنة يطعم من جاءه من المساكين، فإذا قضى جواره من شهره كان أول ما يبدأ به الكعبة فيطوف ثم يرجع إلى بيته، حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله كرامته وذلك الشهر رمضان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حراء ومعه أهله، حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته جاءه جبريل بأمر الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب، فقال اقرأ، قلت ما اقرأ، قال فغتني به حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت وما اقرأ، فغتني حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني ثم قال اقرأ، قلت وما اقرأ، ما أقول ذلك إلا ابتلاء منه أن يعود لي بمثل ما صنع بي، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم ما لم يعلم، فقرأتها ثم انتهى عني وهببت من نومي فكأنما كتبت في قلبي كتابا. في هذا المكان زيادة زادها يونس بن بكير عن ابن إسحاق، وهي لم يكن في خلق الله أحد أبغض إلي من شاعر أو مجنون، فكنت لا أطيق أن أنظر إليهما، فقلت إن الأبعد يعني نفسه لشاعر أو مجنون، ثم قلت لا تحدث عني قريش بهذا أبدا، لأعمدن إلى حالف من الجبل فلا أطرحن نفسي فلا أستريحن. فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا جبريل في صورة رجل صاص قدميه في أفق السماء، فقال يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل، فوقفت أنظر إليه فما أتقدم ولا أتأخر، وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك، فما زلت واقفا حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي، فبلغوا أعلى مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكان ذلك، ثم انصرف عني فانصرفت إلى أهلي حتى أتيت خديجة فجلست إلى فخذها مضيفا إليها، فقالت يا أبا القاسم أين كنت؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا أعلى مكة ورجعوا، ثم حدثتها بالذي رأيت، فقالت أبشر يا ابن عمي، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. ثم قامت فجمعت عليها ثيابها ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل وهو ابن عمها، وكان قد تنصر وقرأ الكتب، فأخبرته بما رأى وسمع، فقال ورقة قدوس قدوس، والذي نفسي بيده لأن كنت صدقت يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى، وإنه لنبي هذه الأمة، فقولي له فليسكت. فرجعت خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقول ورقة، فلما قضى جواره طاف بالكعبة فلقيه ورقة وهو يطوف، فقال أخبرني بما رأيت وسمعت، فأخبره فقال والذي نفسي بيده إنك لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى، لتكذبنه ولتؤذنه، يعني سيكذبك الناس ويؤذونك، يعني ولتخرجنه ولتقاتلنه، يعني سيحصل لك القتال والإخراج والأذى، ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا لا نصرا يعلمه. ثم أدنى رأسه منه فقبل يافوخه، يافوخ فوق رأسه. وقال موسى بن عقبة في مغازيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا أول ما رأى أن الله أراه رؤيا في المنام فشق ذلك عليه، فذكرها لخديجة فعصمها الله وشرح صدرها بالتصديق، فقالت أبشر، ثم أخبرها أنه رأى بطنه شق ثم طهر وغسل ثم عيد كما كان، قالت هذا والله خير فأبشر. ثم استعرض له جبريل وهو بأعلى مكة فأجلسه في مجلس كريم معجب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أجلسني على بساط كهيئة الدرنوك فيه الياقوت واللؤلؤ. الدرنوك كل ما له خبر صغير، اللؤلؤ يعني شو يسمونها قطيفة، ها شو يسمونها المخبر. فبشره برسالة الله عز وجل حتى اطمأن. الذي فيها من شق بطنه يحتمل أن يكون أخبرها بما تم له في صغره، ويحتمل أن يكون شق مرة أخرى ثم شق مرة ثالثة حين عرج به إلى السماء. وقال ابن بكير عن ابن إسحاق: فأنشد ورقة: يكو حقا يا خديجة، فاعلمي حديثك إيانا، فأحمد مرسل وجبريل يأتيه وميكال معهما، من الله وحي يشرح الصدر منزلي، يفوز به من فاز فيها بتوبة، ويشقى به العاني الغوي المضلل، فسبحان من تهوى الرياح بأمره، ومن هو في الأيام ما شاء يفعل، ومن عرشه فوق السماوات كلها وأقضاؤه في خلقه لا تبدل. طمأنة أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم شأن واحد. وقال ابن إسحاق: حدثني إسماعيل بن أبي حكيم أو ابن أبي حكيم أن خديجة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي ابن عم، إن استطعت أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك. قال: نعم. قال: فلما جاءه قال: يا خديجة، هذا جبريل، هل تراه؟ قالت: يا ابن عم. قل: فاجلس على فخذي اليسرى. فقام فجلس عليها. قالت: هل تراه؟ قال: نعم. قالت: فتحول فقعد على فخذ اليمنى. فتحول فقعد على فخذها. قالت: هل تراه؟ قال: نعم. قالت: فاجلس في حجري. ففعل. قالت: هل تراه؟ قال: نعم. فتحسرت، أي حسرت يعني رأسها، فألقت خمارها، ثم قالت: هل تراه؟ قال: لا. قالت: اثبت وأبشر، فوالله إنه لملك، وما هذا بشيطان. قال: وحدثت عبد الله بن حسن، حدثت عبد الله بن حسن هذا الحديث، فقال: قد سمعت أمي فاطمة بنت حسين تحدث هذا الحديث عن خديجة، إلا أني سمعتها تقول: أدخلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وبين ذراعيها، فذهب عند ذلك جبريل، فقالت: إن هذا لملك، وما هو بشيطان. إذا كان من يستحي بعد ذلك أن يشوف هذا ملك. وقال أبو صالح: أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب: أخبرني محمد بن عباد بن جعفر المخزومي أنه سمع بعض علمائهم يقول: كان أول ما أنزل الله على نبيه: اقرأ باسم ربك، إلى قوله: ما لم تعلم. فقالوا: هذا صدرها الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حراء، صدر الآية السور، ثم أنزل آخرها بعد بما شاء الله. وقال ابن إسحاق: ابتلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتنزيل في رمضان، قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة.